الغرام الغرام في ربيع الشباب آهات وانشغال وأمان وعتاب الغرام الغرام في ربيع الشباب آهات وانشغال وأمان وعتاب الغرام الغرام الغرام الغرام في ربيع الشباب همسات وانشغال لكن في حكايته أحلى من خيال الغرام في بدايته همسات وانشغال لكن في حكايته أحلام من خيال أنا عارف روايته وعايش في رعايته زي أمل العذارى ليالي جيب روايته أنا عارف روايته وعايش في رعايته زي أمل العذارى لياليه الطوال الغرام الغرام الغرام الغرام في ربيع الشباب الغرام الغرام في ربيع الشباب أهد وانشغال لأماني وعتاد الغرام الغرام في ربيع الشباب أهد وانشغال لأماني وعتاد الغرام الغرام الغرام الغرام في ربيع الشباب الغرام في ربيع الشباب